ونحن حين نتحدث، الله يبارك فيكم ويحفظكم، عن العلوم الإنسانية، يعني مثل علم النفس وغير ذلك، نحن نتحدث عن، لا نتحدث عن فيزياء أو كيمياء، لا نتحدث عن ماء يتبخر عن درجة حرارة 100، لا، نحن نتحدث عن احتمالات. لماذا قلت يعطيك شيئا يجعل احتمالية كون ولدك مثليا كبيرة؟ لأنه خلافا ما يظن البعض، كثير من العوامل هي ممكن تعمل وممكن لا تعمل. يعني ممكن إنسان عامل ولده بعنف، الولد هذا ممكن يكون إذا كبر مثلا مجرما أو عنيفا كوالده مثلا، ممكن يكون عكس ذلك بحسب العوامل الأخرى المحيطة به. أنت تتعامل مع منظومة إنسانية. أنا أذكر مثلا أن بعض أن هناك أخوان كان والدهما شديدا عليهما، فكلاهما هرب من أبيه، يعني هرب، يعني لم يصل له علاقة اتصال مع والده. أحدهما كان متدينا ملتزما، هرب إلى المسجد، وكان من أكثر الناس، من أحسن الناس أخلاقا. الله أكبر، الله أكبر. ومنهم من، والثاني لا، انحرف. لماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها. هذا كان هناك، كان عنده أصلا قيم معينة، وكان هناك عامل الفطرة والعقل والإدخالات الأخرى في جهة، وذاك الآخر كان عنده في جهة أخرى. فنفس المؤثر أنتج تأثيرين مختلفين بل متناقضين. طيب، وفعل الأب هذا طبعا فعل سيء. مثلا الآن عندنا مثلا مثال، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعض الناس ذهب وقرأ في كتب التربية الغربية وكيف تضرب ولدك، كيف مش عارف إيش، الله أكبر. فبدأ خلاص جاي يحاكم الحديث الآن إلى إيش، إلى ما في هذه الكتب. فيا أخي أنا مستشكل كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر. فجاء بعض الناس الباحثين الحلوين ذولا، قال لك أنا خلصك من القصة أصلا، يبقى الحديث ضعيف، الحديث في إسناده فلان حديث ضعف، انتهى. طبعا أول شيء فعلا الحديث في إسناده ضعف وله طرق، ولكن ليس كل حديث ضعيف الإسناد باطلا، بل كثير مما يخرجه العلماء خصوصا في كتب السنن يكون الحديث معتضد بأصول الشريعة العامة أو عليه فتاوى الصحابة والتابعين، مما يجعلنا يقوى ظننا، ولا معارض له، مما يجعلنا يقوى ظننا أنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهناك فرق بين الحديث الباطل الذي جاءت أحاديث تعارضه وبين الحديث اللي الضعيف المعتضد بفتاوى الصحابة واتفاق أهل العلم. هيتي قال سألوك يا أخي، شوف أنت الآن هذا الحديث، انظر، مرهم بالصلاة للسبع، إنسان غير مكلف، لماذا نأمره؟ طيب، هذا له شاهد في الشريعة، له شاهد أنصار في الصحيحين، كانوا يعلمونهم الأولاد الصلاة، كانوا يعلمون أولادهم الصيام، يعودونهم عليه، والحديث حصل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أعظم من الصيام. ثم أن هناك أثر أظن في الطبقات لابن سعد، دخل علي زين العابدين فيما أذكر على الباقر، والباقر يلعب الصادق سلام الله عليه، فقال له كم عمره، يعني كم بلغ، قال 7 سنوات، قال مره بالصلاة يتعلم الصلاة. طيب، فهذا يؤكد أنه الحديث المرفوع له أصل. وخصوصا علي زين العابدين أهل البيت وتابعين، هو الباقر تابعين، الصادق من أتباع التابعين. طيب، فهذا أول نقطة. أقول لك عاد النقطة الثانية اللي متعبتني، واضربوهم عليها لعشر، يعني كيف الضرب؟ طبعا أولا الضرب أصلا مذكور في القرآن في أمر الزوجة، والضرب ضرب الوجه محرم اتفاقا. طيب، هذه مسألة خلاص فاهمينها، محرم، والضرب المبرح مو هو المقصود. لكن الآن خلينا نفهم المسألة واحدة واحدة. الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ماذا سيلقون في الآخرة؟ غيا. الآن أنت لو ولدك سيقع في النار، أنت ولدك سيقع في النار، فجئت أنت ودفعته دفعا شديدا، أبعده عن النار وآذاه جسديا قليلا ولكن أبعده عن النار، ماذا ستكون؟ تكون محسنا أم مسيئا؟ تكون محسنا. هو المقصود الآن أن الأب يوصل للولد فكرة أنني أؤذيك لهذه الصلاة وليس من عادتي أن أؤذيك، لأدفع عنك أذى أعظم، لأن ترك هذه الصلاة خسران عظيم، ولأن حق الله عز وجل أعظم من كل حق. بس وخلاص وانتهى الموضوع. لكن مثلا، ولهذا أنا تصرفت معك على خلاف القياس، فالأصل في الأب أنه يحنو ويحب وإلى آخره. وأصلا الآباء يستخدمون في التربية أساليب كثيرة فيها جفاء في بعض المواضيع، يعني ممكن مرات يهجر ما يكلم، ممكن يصرخ، ممكن كذا، ممكن، وكلها يعني ممكن تكون مقبولة في بعض السياقات، كما الطبيب يعني أحيانا يجرح ويؤلم، وهذا خلاف القياس. يعني أنت الآن الولد ممكن يكره الإبرة، يقول لك أنا لا أحب الإبرة، أنا أخاف من الإبرة، وتأتي أنت وتجبره ويأخذ الإبرة لأن في ذلك مصلحة له في دنياه، بس خلاص. لكن هذا الطبيب مثلا الغربي أو غير ذلك، هو مثلا أو اللي قرأ، هو أصلا ليس عنده هذه المسألة، منظومة العلاقة مع الله، فما عنده، فممكن فيكتب لك كلام في هذا السياق، هو أنت تجي تبلعه كما هو، لأنه هو يبني، هو مبني على نظرته للدنيا كلام ما يكتب، وأنت وتأتي مثل هذه الاعتراضات، والله المستعان.